إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن السهرة. القارئ شيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من سورة البقرة. ألم تر إلى الملأ من

فأسألكم قالوا Oh! Thank you. فشربوا منه إلا قليلا. Thank you. صدق الله العظيم. من آيات الله بينات علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة البقرة